بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو مفتاح دار السعادة للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وفضل العلم على المال يعلم من وجوه. فضل العلم على المال يعلم من وجوه، أحدها، انظر بقى، قارن بين أصحاب الأموال وأصحاب العلم، بين ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ورثة الملوك والرؤساء والتجار. قال أحدها أن العلم ميراث الأنبياء والمال ميراث الملوك والأغنياء. العلم ميراث مين؟ ميراث الأنبياء، والمال ميراث الملوك والأغنياء. فلا شك أن ما كان ميراثا للعلماء هذا أعظم مما يكون ميراثا للملوك والأغنياء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن معاش الأنبياء لم يورث دينارا ولا درهما، وإنما نورث ليه؟ العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الثاني أن العلم يحرث صاحبه، وصاحب المال له. العلم يحرث صاحبه، إنما المال صاحب المال يحرث ماله ويتكبد المشاق في سبيل ذلك، لكن العلم يحرثك، يحرثك يعني يصونك من الانحراف. فمن الذي يضحك عليه يا أخواني؟ الجاهل. أما طالب العلم ما يضحك عليه، طالب العلم ما يضحك عليه، طالب العلم ثابت، طالب العلم ما يتناقض، طالب العلم ينام في بصيرة ويقوم في بصيرة، طالب العلم ما يهتز، طالب العلم لا تتغير مواقفه. والثالث أن المال تذهب نفقات، والعلم يزكو على نفقه. كلما تنفق من العلم كلما تزداد علما، انما صاحب المال كلما ينفق من ماله كلما يقل الايه؟ كلما يقل المال. نعم. الرابع ان صاحب المال اذا مات فارقه ماله، واما صاحب العلم اذا مات دخل معه العلم الى قبره. الله اكبر، الله اكبر. ولهذا اخواني العلم يعاديه جميع الطوائف إلا أهل السنة. أول ما تقول واحد علم ونص وأثر وتعالى ندرس كتاب يهرب، يهرب، لأن النفس تميل إلى ماذا؟ النفس تميل إلى التحلل، تميل إلى عدم التقيد، وتميل إلى الرأي وإلى الهوى وإلى القياس الفاسد. النفس ما تميل إلى العلم. العلم صعب، صعب، صعب، دراسة العلم صعبة، وأن تعكف على العلم ودراسة العلم صعبة. يعني مثلا الآن، مثلا يعني لو أننا نريد أن نأتي بشباب زي جعفر وزي عمران وزي ياسر، هؤلاء الشباب الصغار، يقول لك ما ينفعش يا شيخ، يعني الدروس جافة صراحة، وعلم وتعلم الطلبة يفتح دار السعادة، الإبانة لابن بطة، يعني الحاجات ديت مش، نحن نريد أن نربح شبابا كثيرا، ونريد أن يكون الأسلوب يعني متغيرا، ونريد أن احنا يعني نحاول عبر رحلة، عبر كذا، عبر إنشودة، ننقل الشباب من الغناء إلى القرآن عن طريق الأنشودة الإسلامية، عبر يعني ترفيهات، عبر عبر إلى آخره. ولهذا يركز هذه الجماعات على مثل هذه الأشياء: معسكرات، طلعات، روحات، جيات، مصايف، كورة، كل هذه الأشياء موجودة. أما أنت عندك ماذا؟ يلا بنحفظ الأصول الثلاثة، القاعدة الأربعة، تعالى أركان التوحيد، سلم الوصول، احضر، تثني الركبتين، هذا الذي عندك، هذا الذي عندك. فجميع الجماعات تعادي العلم إلا أهل السنة فإنهم ينطلقون من العلم وإلى العلم ولا يتكلمون إلا بالعلم. وهذا الذي خسرناه منذ زمن بعيد، منذ 30 سنة، والدعوة في مصر والمحاضرات والأسابيع الثقافية وأيام أمن الدولة كله هذا موجود، لكننا ماذا ربينا؟ حتى لما قالوا قامت الفوضى هذه وأصبحنا في حرية، لما صرنا في حرية كما يزعمون الآن، طيب أين تدريس العلم الشرعي في المساجد؟ حرية لمن؟ حرية للتكفيريين، حرية للجهاديين، حرية للصوفية، حرية للشيعة، حرية لأهل الانحراف، لأهل الضلال. أين أنت؟ ماذا استفدت؟ هل نزلت يا شيخ فلان، يا شيخ فلان، هل نزلت إلى المسجد واللي تدرس كتاب التوحيد محمد بن عبد الوهاب وأمتك الآن؟ كان الواحد يا أخواني يتمنى والله لو يعمل ميدان في دسوق مثلا، يعمل مؤتمر في الساحة كبيرة ويقول أيها الناس اتقوا الله، لا تذهبوا إلى الدسوق، لا تطوفوا بالقبر. فماذا حصل؟ فعلا قامت مؤتمرات في دسوق وعلقت لوحات وأنفقت أموال، لكن لا ليقال بأن الذهاب إلى الدسوق شرك ولأن الطواف حول قبر الدسوق شرك، ولكن ليقال الانتخاب لحزب الظلام، وجمعوا الناس حول هذا. لكن ما جمعوا الناس لتعليم السنة؟ استفدنا من الحرية؟ طيب استفدنا تحركنا؟ لك يا شيخ انت كنت تتحرك الحركات دي؟ لا والله ما كنا نتحرك هذه الحركات، كنا نتحرك بقدم واحد نحبه، لكن كان غيرنا تحت الأرض نحبه، نعم نمشي، نعم، لكن كان غيرنا تحت الأرض. الآن صرنا نمشي برجلين، لكن غيرنا يمشي بطيارة نفاثي في الانحراف والإلحاد. الأمر الثاني أنك يا أخي ما تقص علينا جزاك الله خير، نحن لنا الغنم وليس علينا الغرم، نحن والحمد لله الله يسبب سننا، سنة الددافع، كل سنة تحصل نحن تمام، تحركنا أكثر، لكن تحركنا أكثر فكثرت الكتب، كثر العلم، كثر التوجيه، كثر النصح، لكن أنت ماذا صنعت؟ ماذا صنعت أنت؟ علمت الأمة فين؟ أنت شيخ فلان وعلان وكذا، ها؟ فين تعليم الأمة بقى؟ فين تعليم الأمة كتاب التوحيد؟ فين تعليم الأمة كتاب السنة البربهاري؟ فين كتاب الأمة؟ فين تعليم الأمة الفقه؟ فين تعليم الأمة الحلال والحرام؟ كلكم على الآن على القنوات وغير القنوات كلكم سياسيون من الطراز الأول، وتكلمون في الديمقراطية وفي البرلمانية وكذا، ولم يستفد الناس منكم شيئا سوى الانحراف والضلال. لكن فين تعليم الأمة العلم الشرعي؟ فين؟ يلا فين تعليم الأمة العلم الشرعي؟ نريد درسا، يلا فين؟ هنا وهناك. فين كتب السنة؟ فين كتب السلف لتنتشر في الأمة؟ فرصة، حدش عارف بكرة ايه. انا والله اخبرني احد الاخوة امس ان هناك قانون عرض الان على مجلس الشورى مرات، حوالي 3 مرات أو 4 مرات. القانون ده مقتضى ايه؟ مقتضى ايه؟ مقتضى عامة النقابة للدعاة أزهرية فقط، ما يتكلم إلى الأزهري الحاصل على شهادة من الأزهر، ولا يخطب في أي مسجد حتى اللي ضمن النقابة دي، ويخطب من الأزهر مقيد بخطب وموضوعات، ولو تجاوز كذا، وإنه كل سنة سيجدد الترخيص، مش كده وخلاص، مش أزهري وخلاص، لا. وأيضا إيقاف المواقع حتى تأخذ ترخيصا، حتى المواقع على النت، حتى المواقع كذلك، يعني غلق الباب مطلقا إلا بهذه الحدود الايه؟ الضيقة. طيب هتعمل انت ايه بقى الآن؟ هتقول ايه؟ جاءتك حرية، فهل استعملتها؟ أدى مسجد شيخ الإسلام درست فيه من 3 سنين رسالة سنة، أدى مسجد التوحيد درست فيه 3 سنة، هذا المساجد هنا وهناك علمنا الأمة السنة، درسنا الأمة منهج السنة، فين حرصنا؟ لو كنا دعاء فعلا، لو كنا دعاء فعلا نريد تبصير أمتنا، دعاء لسنا إلى أنفسنا بل دعاء إلى الدين فعلا. بالعكس اللي كان مسجده سلفي، واخد بالك، مسجد مثلا سلفي، مسجد مش عارف شيخ الإسلام، مسجد الألباني، مسجد التوحيد، مسجد مش عارف إيه، أول ما جت هذه المسألة جبنا بقى الحزبين، ادخلوا يلا اتحاد دولي بين جميع الجماعات. فنحن والإخوان والحزبيون كلنا واحد. هو بالأمس كنت تحارب إيه؟ تحارب الحزبي تقول ما فيش حزب يدخل مسجدي. والآن بقى في أنت تجيب الحزبي وتروح للحزبي. تجيب الحزب يبقى هذه الصورة التي استفدناها وهذا هو الأمر الذي استفدناه. فأين الدعوة إلى السنة؟ أين الدعوة إلى الكتاب؟ أين الدعوة إلى منهج السلف الصالح؟ أين الدعوة بحق؟ هذا الذي ينبغي أن نكون عليه. فالعلم أخواني يدخل معك إلى القبر. أما المال فعند باب القبر يفارقك مالك ويقسم بين ورثتك الربع للزوجة أو الثمن والباقي الأولاد الذكر المستحضر الأنثيين. وربما أخذت الزوجة الربع منك وتزوجت غيرك لتنفق مالك مع زوج آخر. أما العلم فيدخل معك إلى قبرك بصرت رددت حائرا وهدى الله عز وجل بك ضالا وأرجعت مبتدعا وعلمته السنة. كل هذا ميزان حسناتك. الخامس أن العلم حاكم على المال والمال لا يحكم على العلم. العلم يحكم على المال لكن المال ما يحكم على العلم. من الذي يفسد في الأموال؟ العلم. لكن هل العلم يقسم فيه المال؟ لا ولا يحكم. السادس أن المال يحصل المؤمن والكافر والبر والفاجر والعلم النافع لا يحصل إلا للمؤمن. وهذه لذة خاصة لما يكون شيء معك لا يحصله أي أحد. إنما يحصله من؟ إنما يحصله الخواص من الناس. يعطى العلم بحق علم السنة لا يعطى إلا لمن أحبه الله سبحانه وتعالى. العلم بالسنة العلم على منهاج الأنبياء. أما المال فإنه يحصل لكل أحد. فترى الكافر بل ترى أهل الكفر أكثر مالا من إيه؟ من أهل الإيمان. ولهذا كان النبي يربط الحجر على بطن من الجوع وكان النبي صلى وكان الصحابة يأكلون ورق الشجر من الجوع بينما كان كفار قريش في مال ورغد. ولهذا إن جعلنا هدفنا العيش حرية المساواة ولم نجعل هدفنا الشريعة فلن نذوق شيئا. السابع أن العالم يحتاج إلى الملوك أن العالم يحتاج إليه الملوك فمن دونهم. وصاحب المال إنما يحتاج إليه أهل العدم والفاقة. العالم لا يستغنى عن علمه الملك ولا الوزير. إنما صاحب المال من يحتاجه؟ المعدم الفقير. الثامن أن النفس تشرف وتزكو بجمع المال وتحصيله بجمع العلم وتحصيله وذلك من كمالها وشرفها. والمال لا يزكيها ولا يكملها ولا يزيدها صفة كمال بل النفس تنقص وتشح وتبخل بجمعه. والحرص عليه فحرصها على العلم عين كمالها وحرصها على المال عين نقصها. الله أكبر. ولهذا ماذا صنع أبو هريرة يا إخواني؟ عرف هذه المسألة فلازم النبي صلى الله عليه وسلم بشبه بطنه يحضر ما لا يحضر الصحابة ويسمع ما لا يسمع الصحابة. لكن الدنيا قد تركها فلم يعد يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بشبع البطن فقط شبع بطن. ولهذا يقول إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في الكتاب لما حدث حديثا. ثم ذكر الآيتين ثم قال إن إخواننا من المهاجرين كان شغلهم العمل في كذا وإن إخواننا أنصار كان شغلهم العمل في كذا وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه فيسمع ما لا يسمعون ويحضر ما لا تحضرون. قال ولقد كنت أراني أخر مغشيا علي عند منبر رسول الله فيجيء الجائع فيضع قدمه على عنقي يظن بي الجنون وما بي إلا الجوع ما عندي إلا الجوع. وقصته معروفة كما عند البخاري في قصة أهل الصفة لما سأل أبو بكر عن الآية ليستتبعه أبو بكر إلى بيته ليطعم عنده فأجاب أبو بكر عمر وجاء عمر فأجاب عمر جاء النبي قال قم يا أبا هريرة تعال وذهب أبي هريرة إلى بيته قال الحمد لله طيب هل حج عند رسول الله هل عندكم شيء قال والله ما عندنا إلا إناء من لبن أهداه لك بن فلان قال أبا هريرة قلت نعم يا رسول الله قال اذهب إلى أهل الصفة فأتني بهم وكانت قرابة 70 رجل قال فقلت في نفسي وماذا عسى أن يصنع الإناء فيها أهل الصفة ولم يكن من طاعة النبي بد الحديث ولكنه أين أبو هريرة الآن وأين ملوك الأرض الآن إذن العلم عين كمال النفس والمال عين نقص النفس لكن طبعا إذا جمع الله لك بقى المال والعلم هذا فضل الله يؤتيه من يشاء التاسع أن المال يدعوها إلى الطغيان والفخر والخيلاء والعلم يدعوها إلى التواضع والقيام بالعبودية فالمال يدعوها إلى صفات الملوك والعلم يدعوها إلى صفات العبيد يا سلام يا سلام شوف المال يدعوها إلى صفات الملوك طغيان فخر خيلاء كبر أما العلم يدعوها إلى ماذا إلى التواضع إلى العبودية إلى الارتباط برب العالمين سبحانه وتعالى هذه تجعل فيك صفات العبيد العبيد لله يعني صفات يعني صفات العبيد لله الذين يحبهم الله وأما المال يجعل فيك صفات الملوك وأيضا فإن الجزاء من جنس العمل فكما علم الخلق من جهالتهم جزاه الله بأن علمه من جهالته كما في صحيح مسلم من حديث عياض ابن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث طويل وأن الله قال لي أنفق عليك وهذا يتناول نفقة العلم إما بلفظه وإما بتنبيهه وإشارته وفحواه يعني نفقة العلم أنفق ينفق عليك في المال فيكثر له مالك بالنفقة تبو العلم نعم فيزداد العلم بالإيه بالنفقة فكلما علمت جاهلا فتح الله لك بابا من أبواب العلم ولذكاء العلم ونموه طريقا نعم لا هذا العاشر أن العلم حاجب موصل لها إلى سعادتها التي خلقت لها والمال حجاب عنها وبينها حاجب أي نعم هذه نسخ يعني عندنا أشار في نسخة أخرى أن العلم جاذب موصل لها إلى سعادتها أو حاجب موصل لها إلى سعادتها التي خلقت لها والمال حجاب عنها وبينها يعني العلم جاذب إلى النفس إلى فلك السعادة والمال حجاب عنها وبينها الحادي عشر أن غنى العلم أجل من غنى المال فإن غنى المال غنى بأمر خارجي عن حقيقة الإنسان المال ليس منك درهمك ودينارك في جيبك لو ذهب في ليلة أصبح فقيرا معدما يأتيك سارق أو يتسلط عليك سارق الآن أنت أغنى الناس ها؟ بعد دقيقة واحدة أفقر الناس لأنه بخارج عنك فإن ذهب هذا الخارج خلاص عدت بلا صفتي المال ليس صفة فيك أما العلم فصفة فيك فلو اجتمع عليك الخلق كلهم سرقة العلم منك هل يستطيعون لذلك سبيلا؟ أبدا ولهذا قال ابن تيمية ماذا عسى أن يصنع عدائبي إن جنتي معي في صدري حيثما رحت إن سجني خلوة وإن نفسي سياحة وإن قتلي شهاف حطوه في السجن طلعوه من السجن هو ابن تيمية بل بالعكس يضعون في السجن يكتب ويؤلف ولهذا كتب أكثر المؤلفات داخل السجن وغنى العلم لا يخشى عليه الفقر ولو في زيادة أبدا فهو الغنى العالي حقيقة كما قيل غنيت بلا مال عن الناس كلهم وإن الغنى العالي عن الشيء لا به الثاني عشر أن المال يستعبد محبه وصاحبه المال يستعبدك ولهذا يحركك ويجعل ولاءك وبراءك من أجله زي المنصب يا أخوان ما هو كل هذا الضلال انت عارفين منين؟ كل هذه التغيرات والتنقلات منين؟ انما هي من دنيا تحكمت ومن ما ومن مناصب برقت. والله يا اخوانا اصحاب المناصب اللي هم اصحاب معاصي وبذلوا من اجل مناصب من معاصي لهم اشرف بكثير من المواضع من اصحاب الدين الذين بذلوا الدين من اجل المناصب. لان اصحاب الدنيا لما بذلوا دنياهم من اجل المناصب ما كانوا فتنه للناس، لكن لما تبذل الدين من اجل المنصب فهذا اعظم الفتنه، اعظم الفتنه. والعلم يستعبده لربه وخالقه فولا يدعوه الا الى عبوديه الله وحده. كان زمان يقول لك بقى مفتي الجمهوريه ولا شيخ الازهر ده قاعد يا اخي مع النصراني وقاعد مع مش عارف البابا بتاعهم ده، ناس يا اخي باعوا الدنيا يا اخي، باعوا دينهم يا اخي، ناس مش عارف ايه يا اخي، خد بالك. ولما جه على فتوى البنوك يا اخي ناس مش عارف تجرب ايه يا اخي. طيب اما انتم ماذا صنعتم؟ ماذا صنعتم؟ لما مات باباهم ماذا قلتم؟ ماذا قلتم؟ لقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزلت بنا المصيبة أن نقول إن العين لا تدمع وإن القلب لا يخشع. والثاني يقول فإننا نعد جميع المصريين والكنائس التي صرنا نقوم مشرفين على بنائها وندخلها محيين. الثالث عشر أن حب العلم وطلبه أصل كل طاعة، وحب الدنيا والمال وطلبه أصل كل سيئة. الله أكبر. الرابع عشر أن قيمة الغني ماله وقيمة العالم علمه، فهذا متقوم بماله، فإذا عدم مال فإذا عدم ماله عدمت قيمته فبقي بلا قيمة. أنت قيمتك قيمة القرشين اللي معاك، راح القرشين خلاص انتهت ما عادش لك قيمة. والعالم لا تزول قيمته بل هي في تضاعف وزيادة دائما لأن العلم ما يذهب. الخامس عشر أن جوهر المال من جنس جوهر البدن، وجوهر العلم من جنس جوهر الروح، كما قال يونس بن حبيب علمك من روحك ومالك من بدنك، والفرق بين الأمرين كالفرق بين الروح والبدن. السادس عشر أن العالم لو عرض عليه بحظه من العلم الدنيا بما فيها لم يرضها عوضا عن علمه، بل والله ولو عن جزء من علمه، بل والله ولو على حرف من علمه. دنيا ماذا تصنع لك الدنيا؟ هم طلقوا الدنيا. ولهذا جميع العلماء يا اخوان، هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى يؤجر نفسه وهو يطلب العلم، وهذا ابن خراش يشرب بوله في طلبه للعلم، وبعض السلف يبيع أثاث بيته من أجل طلبه للعلم، وهذا يرهن عليه من أجل خبز يشتريه، وهذا يأكل السمك بعد ثلاثة أيام حتى تغيرت رائحته، كل هذا من أجل العلم. وهذا يتوسد بيوت العلماء من أجل العلم، فهل تؤثر فيهم دنيا؟ أبدا. ما طلب أحد العلم لله فأثرت فيه دنيا أبدا يا إخوان. ولهذا العلماء بحق ماذا كانوا يصنعون مع دنيا. انظر من المعاصرين للعلامة الألباني رحمه الله تعالى مع الدنيا، فإنه ما ملأ بدنياه ولا جامل بدينه، ولما باع دنياه فهو مطرود من بلد إلى بلد، مضيق عليه من هنا إلى هنا. وهذا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى مكن الدخل نفسه، وكانت تكون عليه الديون من كثرة النفقات، وهو صاحب المرتب العالي. الشيخ مش رايح يشتغل سواء في المملكة، من هنا يجي يبني له بعد مثلا خمس ست سنين يبني له بيت مثلا خمس ست دوار وهو شغال سواء في المملكة. الشيخ الرئيس العام مفتي عام المملكة والرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والدعوة والإرشاد مفتي عام المملكة. لما واحد يروح هناك الشغل مدرس ولا الشغل فائق بيجي بعد 5 سنين 4-5 دولار. والسيارة التي يركبها الشيخ ابن باز هي سيارة الإفتاء، سيارة موظف، وتكون عليه الديون رحمه الله تعالى. وهذا العثيمين حديث ولا حرج عن زهدي وتركه للدنيا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فمن طلب العلم لله فطلب به دنيا، من ما طلب أحد دنيا إلا من طلب العلم لغير الله، طلب العلم ليصرف إليه وجوه الناس. ولهذا إذا خدش في شخصه تحول أسدا، أما إذا انتهكت حرمات الدين فلا تغير ولا تأثر للأسف الشديد. قال 17: أن ما أطاع الله أحد قط إلا بالعلم، وعامة من يعصيه إنما يعصيه بالمال. شوف الفارق، ما أطاع أحد الله طاعة إلا سببها ماذا؟ العلم. لما أطعت الله بالمنهج الصحيح سببه إيه؟ العلم. لما أطعت الله بعبادة سليمة من البدع سببها العلم. 18: أن العالم يدعو الناس إلى الله بعلمه وحاله، وجامع المال يدعوهم إلى الدنيا بماله وحاله. ده أدعوهم إلى الدنيا بالمال والحال، وده أدعوهم إلى العلم بالمال والإيه؟ والحال. وكل نائم بما فيه ينضح. إن كنت سلفيا بحق نضحت سلفية وفصحت سلفية، ومن خاطبك وجالسك ما وجد عندك إلا منهج السلف. أما إذا كنت خلفيا على طريقة البدع والضلال فليس عندك شيء. 19: أن غنى المال قد يكون سبب هلاك صاحبه كثيرا، فإنه معشوق النفوس، فإذا رأت من يستأثر بمعشوقها عليها سعت في هلاكه كما هو الواقع. وأما غنى العلم فسبب حياة الرجل وحياة غيره به، والناس إذا رأوا من يستأثر عليهم به ويطلبه أحبوه وخدموه وأكرموه. 20: أن اللذة الحاصلة من غنى المال إما لذة وهمية وإما لذة بهيمية. سبحان الله، اللذة التي تحصل بالمال إما لذة وهمية هي ليست لذة، وإما لذة بهيمية. يعني ماذا حتى أن تسعد بمالك؟ أنا بتعشى كل ليلة على النيل ب2000 جنيه، تعمل ايه يا عم؟ قايم مش قادر تنفس، واخد بالك؟ غاية ما فيه أنك ملأت بطنا، بعد ما تملأ بطن غاية أمنيتك تصل أعزك الله إلى دورة ما تخلص نفسك بهيمية. أما العلم أول ما تعلم سنة اللي بيحصل لك، المجرب هذا يعلم. إخواني اشرح صدر، سعادة سعادة، حتى يمكن أنت لا تأكل ولا تشرب، واخد بالك؟ ولهذا تجد طلب العلم يأخذ من نومه من راحته لما يبقى قاعد مع مسألة أو كذا ويذاكر ويحفظ وكذا، خصوصا بقى ما تحفظ متن ورا متن ورا متن زي اللي بيحفظ القرآن كده، أول ما يخلص ربعه وبعدين يجيب ربعه وبعدين يخلص البقرة دخل في آل عمران خد منها 3/4، أيوة ممكن أخلص ده على آخر أسبوع. ابدأ في كذا، لذات لذات تنسيك الطعام والشراب، تنسيك الطعام والشراب. أما لذة المال لذة بهيمية، لكن لذة العلم لذة روحية، لذة العلم لذة أنبياء وعلماء وأبذال. أما لذة المال لذة كفار، لذة منافقين، لذة أصحاب دنيا. يعني ماذا عسى تحصل مالك؟ سوى أن تلبس وتسكن وتركب وتأكل، ولربما كان ضررك في هذا. تجد صاحب المال صاحب الطعام صاحب الطعام ممكن يقول لك والله انا مريض، مريض ممنوع مش عارف من اكل السكر، مريض ممنوع من اكل اللحوم، من كتر اكل اللحوم جالك مرض اللحوم، ومن كتر اكل الحلويات جالك مرض السكر، ومن كتر اكل مش عارف ايه. لكن طالب العلم ما عنده مرض يا اخواني، كلما يكثر من طلب العلم يشعر به، حتى ولو كان مريض البدن فانه سعيد النفس منشرح الصدر. علمه علمه أنه هو في مرضه في عبودية قوامها الصبر، فإن جاءه مال طارئ أو لازم من غير معصية نقله علمه إلى عبودية أخرى الشكر، فهو بين الصبر والشكر. إن كان فقيرا مريضا فهو الفقير الصابر، وإن كان غنيا صحيحا فهو الغني الشاكر، فهو يتقلب بسبب العلم بين مقامين لا ثالث لهما، إما فقير صابر وإما غني شاكر. أما صاحب المال إما غني جاشع وإما فقير ساخط، إما يسخط إن خسر وإما يصاب بالشره والجشع إذا شبع، لكن أنت لا، أنت لا. ولهذا لما دخل عمر، هو حديث عند البخاري، على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أكرم الخلق وأفضل الخلق، لما دخل عمر، الحديث عند البخاري، على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن آل من نسائه، فنظر عمر والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس على حصير قد أثر في جنبه، ينظر كده عمر ما يجد شيئا، ما يجد شيئا، فبكى رضي الله عنه. قال: ما يبكيك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، كسرى في ملكي وقيصر كذا، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا؟ قال: يا عمر، ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فالعلم يا إخواني أعظم النعم، أعظم النعم. ولهذا قال السلف: لا يدرك النعيم إلا بترك النعيم، أي لا يدرك نعيم الآخرة إلا بترك نعيم الإيه؟ الدنيا. وطبعا احنا نتكلم عن هذا من حيث هو، وإلا الإنسان لو كان صاحب مال مع ديانة وتقوى فهنيئا له، فإنه أيضا صاحب يد بيضاء. ولهذا النفع في الناس يعود إلى رجلين: إلى عالم منفق لعلمه على بصيرة، وإلى صاحب مال منفق لماله على بصيرة. واخد بالك؟ إنما واحد مثلا صاحب مال، أعرف من صاحب مال، يطلع أتوبيسات على حسابه إلى ميدان التحرير، ليه؟ ضحك عليه صاحب علم أيضا مفتون، فصار صاحب علم مفتون يضحك على صاحب مال مفتون، فيجتمع في الميادين هذه أصحاب الفتنة علما ونفقة. لكن صاحب بقى المال الناصح، صاحب المال يوم يضع مالك في سبيل من الكلام ده كله، الكلام ده كله ضلال وانحراف. يا عم الشيخ، نعم ممكن تربي لي طالب علم نفقته على حسابي، بس شوف كتب السلف، كتب ابن عبد الوهاب، ابن عبد الوهاب، كتب ابن تيمية، وكتب البربهاري، كتب الخلال، خد فلوسي بس في هذه الأبواب. يعني انت مش عايز ده، مش عايز الكلام ده كله، انا بس عايز ده كتاب تعلمه الأمة، يبقى جزاك الله خير، ابني لكم مسجد على هذه بس السنة، انفق على طالب على السنة، اشتري كتابا لكن على السنة. ولهذا بنى الله الإسلام بالرجلين: بالعالم الذي على بصيرة، وبالمنفق على بصيرة. ولهذا كم أعتق أبو بكر بمال، وكم نفع الله الإسلام بأبي بكر، حتى قال النبي، والحديث عند البخاري: ما من أحد له يد علينا إلا قد كافأناه بها، إلا أبا بكر فإن له يدا لا يكافئه بها إلا الله. وعثمان، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فهنا يبرز أصحاب الأموال، بس من أصحاب الأموال بقى؟ ومن الفقراء؟ كما جاء حديث في الصحيحين: ذهب أهل الدثور بالأجور، يأتي الفقراء يا رسول الله، أهل الغنى ذهبوا الأجر كله، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولو فضل من يتصدقون ولن تصدقوا به. فقال النبي: مشكلة دي، مشكلة كبيرة دي. إيه المشكلة أصلا؟ ما قالوا يا رسول الله لهم مال ينفقون، يا رسول الله بيعودوا على مش عارف إيه، ده بيأكلوا يا رسول الله بيشربوا يا رسول، ده اللي بيرموه في الزبالات أكثر من اللي إحنا بنأكله في سنة مثلا. لا لا، الكلام ده ليس عند الصحابة، عندي وعندك. تبص الواحد راكب عربية كويسة ولا في عمارة بتاكل، ده ربنا رضى عليه، يا سلام. إنما شوف أنت، خلي المسجد ينفعك، أو أنت قاعد في المسجد طول النهار تحفظ متون مش شايف تاكل، هكذا نظرة الناس. قال: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من قبلكم وأدركتم من قبلكم وصدقتم من بعدكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قالوا تسبحون وتحمدون وتكبرون. شوف الدلالة على ماذا؟ تسبيح وتحميد وتكبير. فجاء الأغنياء يا رسول الله سمعي إخواننا الأغنياء ففعلوا مثل ما فعلنا. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا كله بالعلم يا أخواني، هذا كله بالعلم. إن اللذة الحاصلة من غنى المال إما لذة وهمية وإما لذة بهيمية، فإن صاحبه إن التذ بنفس جمعه وتحصيله فتلك لذة وهمية خيالية، وإن التذ بإنفاقه في شهواته فهي لذة بهيمية. وأما لذة العلم فلذة عقلية روحانية، وهي تشبه لذة الملائكة وبهجتها، وفرق ما بين اللذتين. طبعا هذا الفرق لا يمكن إدراكه من أصحاب الدنيا، إنما يدركه من فرح بالعلم. من فرح بالإيه؟ بالعلم. من قال للإمام مالك هل زدت في الضرب وزدت في التحديث؟ هشام بن عمار لما قالوا اضرب زيادة هل زدت في الضرب وزدت؟ إنما يدرك هذه اللذة ابن القاسم الذي توسد بيت مالك 17 سنة، 17 سنة نايم قدام البيت، يجي مالك يطلع يخرج معاه، تظنه الجارية مولا. لذة ابن عباس لما كان يتوسل بدو الصحابة رضوان الله عليهم، لذة أحمد لما جاب الدنيا ليجمع مسنده، لذة لذة البخاري لما يقوم 20 مرة في الليلة. الحادي والعشرون، وبعدين يا إخواني أعظم في العلم لذة الهداية، أن تكون معافى والناس مبتلون، فتنظر إلى ابتلاء الناس الأعرج والأعور والأعمى واللي ميت واللي في إنعاش، كل قد تردى في معين الأهواء والبدع، وانت تنبض مصدر الحمد لله الذي عافاني من ابتلاك به، والحمد لله الذي عافاني من ابتلاك به، الحمد لله الذي عافاني من ابتلاك به. ثم وصلت بتلاقي مبتلون في الحمد لله، نعمة الهداية، نعمة الهداية والاستقامة. حد يندم على النص؟ حد يندم من قرأ كتاب سلفي؟ حد يندم من هو؟ لكن كم النادمون علقوا بأيديهم الأوحات ونزلوا بأرجلهم إلى ميادين وأنفقوا أموالا باهظة، ونهيك عن هذا، نهيك عن هذا للانحراف اللي عاش الشباب وعاشته الأمة زمنا بعيدا وأمدا طويلا. 21، أن عقلاء الأمم مطبقون على ذم الشره في جمع المال الحريص عليه وتنقص والإزراء به، ومطبقون على تعظيم الشره في جمع العلم وتحصيله ومدحه ومحبته ورؤيته بعين الكمال. نعم، العلماء متفقون على مدح طالب العلم، ولهذا جاء عند البخاري أن أبو هريرة قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال النبي لقد كنت أعلم أنه لن يسألني عن هذا أحد قبلك يا أبا هريرة لما أرى من حرصك. يبقى هذا مدح المين؟ أي نعم، يا أبا المنذر ما أعظم آية في كتاب الله؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب في صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر. في الصحيحين يا أبي لبيك وسعديك يا رسول الله، إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. شوف العلم بيرقى بصاحبه. تخيل النبي مأمور من الله أن يقرأ على أبي. لو جاء النبي يقول اقرأ علي يا أبي لكان شرفا عظيما، ولهذا ابن مسعود عد ذلك شرفا لما طلب النبي ابن مسعود قال يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيره. لكن هذه المرة جاء النبي ليقول أبي إن الله أمرني أقرأ عليك، قال الله سمني لك يا رسول الله، الله سمني لك. ثم ذكر رضي الله عنه هذا العلم يا أخوان، هذا هو العلم الذي يركب أصحابه هذا المرقى العظيم. يا أخي الكلب إذا علم الصيد صارت له قيمة، فيباح أكل كلب، يباح صيد الكلب المعلم. قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. ذبيحة صيد الكلب المعلم يؤكل. طب الكلب غير المعلم؟ لا لا، فالكلب العالم بالصيد يباح صيد، ليه؟ لأنه لا يتجاوز. وما الكلب المعلم؟ الذي انزجرته انزجر، دعوته أتى، أمسك لك مش لنفسه. ثلاث حاجات: أمر، نهي، عدم تجاوز. يأكل لك انت حيث. هذا هو الكلب المعلم. الثاني والعشرون: أنه مطبقون على تعظيم الزاهد في المال المعرض عن جمعه الذي لا يلتفت إليه ولا يجعل قلبه عبدا له، ومطبقون على ذم الزاهد في العلم الذي لا يلتفت إليه ولا يحرص عليه. صاحب كتاب فرسان الليل ورهبان النهار، ولا رهبان الليل وفرسان النهار، والكتب الكثيرة دي، يجمع الطلاب في المنطقة في بلدي هناك، يجمع الطلاب ده من سنين، ويجمع الطلاب ان احنا نكون على طريقة ايه الدعوة السلفية بالاسكندرية وراء الشيخ ياسر، ما نتركوش. من الموافق؟ وافق الجميع ممن كان في مجلس الا اخوين رفض ذلك، والويل لهما. يعني تؤخذ المواثيق والعهود على أن نتبع رجلا. أهذا والعلم؟ أهذا والعلم؟ صلاح الأمة في هذا؟ أهذا منهج رهبان الليل وفرسان النهار؟ سبحان الله. الثالث والعشرون: أن المال إنما يمدح صاحبه بتخليه منه وإخراجه، والعلم إنما يمدح بتحليه به واتصافه به. أن المال إنما يمدح صاحبه بتحليه منه وإخراجه، والعلم إنما يمدح بتحليه به واتصافه به. الرابع والعشرون: يعني كلما أنفقت مالك وطلع منك مدح، إنما العلم بتحليك به. الثالث والعشرون: أن المال الرابع والعشرون: أن غنى المال مقرون بالخوف والحزن، فهو حزين قبل حصوله، خائف بعد حصوله. قبل ما يجيبه حزين، وبعد ما يجيبه خائف عليه. وكلما كان أكثر كان الخوف أقوى. وغنى العلم مقرون بالأمن والفرح والسرور. ولهذا أنت لو واحد جاب لك مثلا تورته بخمسين جنيه، ولا جاب لك مثلا رسالة كده بسبعة جنيه، رسالة كده سلفية، كتاب من كتب عقيدة الإمام مالك ولا كده، أيهما أفرع عندك؟ الرسالة، قيمة الرسالة. الخامس والعشرون: أن الغني بماله لابد أن يفارقه غناه، فيتعذب وتألم بمفارقته، والغنى بالعلم لا يزول، فلا يتعذب صاحبه ولا يتألم. فلذة الغنى بالمال لذة زائلة منقطعة يعقبها الألم، ولذة الغنى بالعلم لذة باقية مستمرة لا يلحقها ألم. السادس والعشرون: أن استلذاذ النفس وكمالها بالغنى استكمال بعارية مؤداة، فتجملها بالمال، فتجملها بالمال تجمل بثوب مستعار، لابد أن يرجع إلى مالكه يوما ما، مستخلفين فيه. انت المال ده مستخلف فيه، تاخده ويتاخد منك، وهكذا بميراث، ببيع، بشراء، بخساره، بمكسب، وهكذا. ولا ما في احد ياخذ ماله معه. ولا راينا 100 جنيه دفنت مع رجل، ولو دفنت معه لعد من فعل ذلك مجنونا. وأما تجملها بالعلم وكمالها به فتجمل بصفة ثابتة لا راسخة فيها لا تفارقها. شيخ محمد الأمين جنكي الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب الأضواء يحكي المشايخ عنه الشيخ فوزان والمشايخ لما أتى إلى المملكة طبعا أتى من شنقيط موريتانيا رجل لا يلتفت إليه أصلا رجل ما يعرف فئة العملة. يقول الشيخ عطية سالم كان محمد الأمين لا يعرف فئات العملة ما يعرفش الخمسة ريال من العشر ريال من الخمسين ريال من المئة ريال ما يعرفها ما يعرف فئات العملة ويقول جئتكم بكنز لا يفنى. وكانوا الشيخ يدرس المعهد العلمي وكان يدخل ربما لم يلتفت إليه أصلا ربما ما التفت إليه ولكن إذا تكلم أسكت الجميع. شيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب الأضواء وصاحب الموسوعات وصاحب المسائل الدقيقة وطول النفس. نعم قال الرابع والعشرون أن الغنى بالمال هو عين فقر النفس والغنى بالعلم هو غناها الحقيقي. فغناها بعلمها والغنى وغناها بمالها هو الفقر. الله أكبر. الثامن والعشرون أن من قدم وأكرم لماله إذا زال ماله ذهب تقديم وإكرام. فضل رئيس وزراء فضل فضل والدنيا تنقام وحافظ مثلا البلد تبوا بعدين تب المحافظ ماشي في الشارع حد يقول تفضل قالوا خريبت بيتنا أنت فعلت أفعلت لو كان معروفا. ومن قدم وأكرم لعلمه فإنه لا يزداد ولا تقديم وكرم زي كما ترون الرئيس ولا كذا لما وجعل في السجن بالأمس شوف النهاردة تجد المحامي ولا كذا أن يتطاول قدام الرئيس بقى ولا همه بقى الرئيس ما عادش بقى الرئيس خلاص واللي يقول واللي يعيد واللي كذا وبالأمس وبالأمس كان هذا يفخر أنه يعرف أن عنده في البلد سائق للرئيس. أنا من بقى أنا من حتة اسمها مش عارف إيه منها اللي بيسوق للرئيس النهاردة لا بقيت أنت مش عارف إيه وإيه وإيه وإيه خد بالك. فيذهب مع الإنسان ملكه وماله إذا ذهب الملك والمال ذهبت. أما العالم أخواني أما العالم فيبقى إلى الموت بل بيننا وبينهم يوم الجنائي بل العالم يزال حبه ينبض في قلوب المؤمنين. شوف أنت الآن ارتباطك بابن القيم وارتباطك بابن تيمية وارتباطك بأحمد سبحان الله كأنما عاشرتهم وعاملتهم فما رأوت منهم إلا أجمل الجميل. يقول ابن القيم في تفضيل العلم على المال التاسع والعشرون أن تقديم الرجل لماله وعين ذمه فإنه نقصه وأنه لولا ماله لكان مستحقا للتأخير والإهانة. وأما تقديمه وإكرامه لعلمه فإنه عين كماله إذ هو تقديم له بنفسه وبصفاته القائمة به لا بأمر خارج عن ذاته. الوجه الثلاثون أن طالب الكمال بغنى المال كالجامع بين الضدين فهو طالب ما لا سبيل له إليه. طبعا يا أخواني الكلام من القيم كله في طالب المال إيه من غير ديانة. أما صاحب المال مع ديانة ومع علم هذا إن شاء الله جامع للصفتين. وبيان ذلك أن القدرة صفة كمال وصفة الكمال محبوبة بالذات والاستغناء عن غير أيضا صفة كمال محبوبة بالذات. فإذا مال الرجل بطبعه إلى السخاوة والجود وفعل المكرمات فهذا كمال مطلوب للعقلاء محبوب للنفوس. وإذا التفت إلى أن ذلك يقتضي خروج المال من يده وذلك يوجب نقصه واحتياجه إلى غيره وزوال قدرته نفرت نفسه عن السخاء والكرم والجود والصناعة المعروف وظن أن كماله في إمساك المال. وهذه البلية أمر ثابت لعامة الخلق لا ينفكون عنها. فلأجل ميل الطبع إلى حصول المدح والثناء والتعظيم يحب الجود والسخاء والمكان. ولأجل فوت القدرة الحاصلة بسبب إخراجه والحاجة المنافية لكمال الغنى يحب إبقاء ماله ويكره السخاء والكرم والجود. فيبقى قلبه واقفا بين هذين الداعيين يتجاذبان وهو داعي النفقة لكي يثنى عليه وداعي البخل لكي يبقي حاجته إلى هذا المال ويتعاوران عليه، فيبقى القلب في مقام المعارضة بينهما. فمن الناس من يترجح عنده جانب البذل والجود والكرم فيؤثره على الجانب الآخر، ومنهم من يترجح عنده جانب الإمساك وبقاء القدرة والغنى فيؤثره، فهذان نظران العقلاء. ومنهم من يبلغ به الجهل والحماقة إلى حيث يريد الجمع بين الوجهين فيعد الناس بالجود والسخاء والمكارم طمعا منه في فوزه بالمدح والثناء على ذلك، وعند حضور الوقت لا يفي بما قال فيسخو ويبذل بلسانه ويمسك بقلبه ويده، هعمل لكم هجيب لكم إن شاء الله كذا كذا من أجل أن يثني علينا، لكن هل يطوعه يده وقلبه؟ لا، صعب. فيقع في أنواع من القبائح والفضائح. وإذا تأملت أحوال أهل الدنيا من الأغنياء رأيتهم تحت أثر هذه البلية وهم غالبا يشكون ويبكون. وأما غني العلم فلا يعرض له شيء من ذلك، بل كلما بذله ازداد ببذله فرحا وسرورا وابتهاجا. والعالم وإن فتته لذة أهل الغنى وتمتعهم بأموالهم فهم أيضا قد فتتهم لذة أهل العلم وتمتعهم بعلومهم وابتهاجهم بها. فمع صاحب العلم من أسباب اللذة ما هو أعظم وأقوى وأدوم من لذة الغنى وتعبه في حصوله وجمعه وضبطه أقل من تعب جامع المال بجمعه وألمه دون ألمه، كما قال تعالى المؤمنين تسلية لهم بما ينالون من الألم والتعب في طاعته ومرضاته. ولا تيلف بابتغاء القوم إن تكونوا تألمون، يعني لو حصل عندكم جراحات أو كذا فإنهم يألمون كما تألمون، فأيضا هذا حاصل لهم. لكن يبقى أمر لا يشاركونكم فيه وترجون من الله ما لا يرجون، فهم يتعبون ويقتلون ويجرحون ثم في النار يلقون. وإنما أنتم إذا قتل الواحد فانتقل بالحياة من عند الناس إلى الحياة عند رب الناس، فأنتم فائزون على كل الأحوال وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. طيب نقف عند